بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فقه المعاملات. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية الثانية والتي ألقيت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض لعام 1417 من الهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. ننتقل بكم إلى موضوع آخر ولكن له صلة بالموضوع الأول. درسنا في فقه المعاملات، والمعاملات هي وجوه المكاسب التي يتحصل منها المسلم على الكسب الذي يقتات به ويعيش به في هذه الحياة. معلوم أن الله تعالى خلق الإنسان على هذه الهيئة وجعله بحاجة وضرورة إلى القوت الذي يتغذى به حتى ينمو بذلك جسده، وبفقد هذا القوت يموت. بل كل الدواب التي فيها روح جعل الله لها قوتا تتغذى به، فابن آدم لا بد أن يكون له قوت يتغذى به حتى ينمو جسده. فإذا كان هذا القوت مباحا وحلالا كان نبات جسده في هذه الدنيا نباتا حسنا، وإذا كان القوت والغذاء محرما كان نبات جسده نباتا سيئا. ولأجل ذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. معنى نبت على سحت أي تغذى بالحرام حتى نبت هذا الجسد. معلوم أنه يشاهد أن الإنسان يخرج من بطن أمه وهو طفل صغير، ثم مع ذلك ينبت لحمه وينشز عظمه ويتغذى وينمو. هذا اللحم ينبت على هذا الغذاء، فإذا كان الغذاء حلالا طيبا نبت نباتا حسنا، وإذا كان الغذاء غذاء سيئا نبت نباتا سيئا. ولأجل ذلك حرم الله تعالى علينا بعض المحرمات التي فيها أو في التغذي بها ضرر على الأبدان أو على الأديان، وأباح الطيبات التي لا محذور فيها. هذا من حيث الغذاء، أباح الطيبات من الدواب المأكولة وحرم الخبائث، وكذلك من الأغذية أباح الطيبات وحرم الخبائث. كثيرا ما يذكر الله تعالى الطيبات، كما في قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ثم قال: اليوم أحل لكم الطيبات. وكذلك قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. قد تقول: ما علامة الطيبات؟ لأنها قد تشكل علينا. لما كان كذلك بين العلماء ما عرفوه بالأدلة من الطيبات، ثم بينوا أيضا ما أخذوه من العرف أو من العادة أو مما تستطيبه النفوس، فقالوا: هذا طيب وهذا خبيث، فالطيب حلال والخبيث حرام، لأن الطيب له ضد وهو الخبيث. فإذا كان الطيب حلالا فالمفهوم أن الخبيث ضده وهو حرام. نص الله تعالى على بعض الخبائث، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه مآكل، ولكنها من بهيمة الأنعام يعني غالبا، فبين الله تعالى أنها محرمة وأنها قد تكون مباحة إذا ذكيت بقوله إلا ما ذكيتم. والكلام عليها ليس هو من موضوعنا، ولكن نبين أن هذا من الطيبات وهذا من الخبائث. وكذلك قال العلماء إن بهيمة الأنعام الأصل فيها الإباحة إلا ما استثني. فالله تعالى نص على الميتة أنها محرمة، ولعل التوسع فيها له موضع آخر، ومعناه أن المذكات حلال، ولكن المراد هنا من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي التي سخرها الله تعالى للإنسان وذللها، فقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، وفي آية أخرى نسقيكم مما في بطونه، يعني مما في بطون بهيمة الأنعام، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فجعل هذا من منته على عباده أنهم يأكلون من لحمها ويشربون من لبنها، فهذا من الغذاء الطيب. أما بقية الدواب غير بهيمة الأنعام فقد ورد النص بتحريم الحمر الأهلية، وقد تكون من بهيمة الأنعام لأنها من جملة ما سخره الله وجعل فيه منفعة. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فسخرها للركوب، ولكن جاء النص بتحريمها. أحل الله تعالى الصيد في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وفي قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالصيد حلال إلا ما استثني. ورد استثناء كل ذي ناب من السباع، ورد الحديث فيه، وورد استثناء كل ذي مخلب من الطير الذي له ناب هو الذي يعدو ويفترس، كالذئاب والأسود والنمور والفهود، هذه تعدو وتفترس. والذي له مخلب هو الذي يمسك طعامه بمخالبه، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب والغراب وما أشبهها. ورد أيضا النهي عن ما يأكل الجيف، وذلك لاستقداره، فإنه يتغذى بغذاء محرم فحرم، سواء من الدواب أو من الطيور، فيحرم النسر مثلا والرخم والفدية وما أشبهها من الطيور التي تأكل اللحم تأكل الجياف، وكذلك السباع التي تأكل الجياف، لأنها لما تغذت بهذا الغذاء المحرم ونبت لحمها عليه حرم علينا أكل لحمها. كما ورد أيضا النهي عن أكل الحشرات المستقذرة، وما ذاك إلا لقذارتها. الحشرات هي الدواب الصغيرة التي تكون في الأرض تحتفر فيها، وتكون أيضا في السقوف وما أشبهها، ويدخل فيها أيضا الطيور الصغيرة كالذباب والبعوض والنمل والأوزاغ وسام أبرص والسحلب وما أشبهها، هذه كلها محرمة الحشرات وهي كثيرة. استثني منها الضب ولو كان على هيئة الورل أو على هيئة الوزغ، لكن ورد إباحة أكله. وأما غيره من الحشرات فالأصل التحريم، أنها محرمة. قال العلماء أيضا ويحرم كل ما أمر بقتله، الأشياء التي أمرنا بقتلها يدل على أنها محرمة كالفواسق. أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية والحية. هذه محرمة لأنه ما أمر بقتلها إلا لأذاها فتكون محرمة. كذلك أيضا ما نهينا عن قتله فإنه أيضا محرم، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه ما نهينا عن قتلها إلا احتراما لها، يعني لكن قد يباح قتلها إذا آذت كالنمل. النهي عن قتلها دليل على أنه لا يجوز، فإذا تكون محرمة الأكل. أما بقية الدواب فالأصل فيها أنها مباحة، لكن قد يقال إن فيها ما تستخبثه العرب، والله تعالى أجمل بقوله: كلوا من الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنحن بحاجة إلى أن نعرف ما الذي هو طيب وما الذي هو خبيث، فرجعوا إلى عادات العرب، والمراد بهم الأوساط من الناس، لأن العرب في ذلك الزمان 3 أقسام: قسم أهل نفوس رفيعة قد يحتشمون عن بعض المباحات ويتنزهون عنها، وقسم أهل نفوس رديئة قد يأكلون ما هو مستقذر، وقسم وسط. فذكروا أن رجلا من الأعراب سئل: ماذا تأكلون من الدواب؟ فقال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين. فقال: ليهني أم حبين أن سلمت منكم. أم حبين دابة شبيهة بالخنفساء إلا أنها طويلة، تقابل الشمس وترفع أطرافها كأجنحة. فالحاصل أن مثل هؤلاء ليسوا عبرة، الذين يأكلون ما دب ودرج، يأكلون الحشرات والمستقذرات وما أشبهها، ولكن العبرة بالعرب المتوسطين من أهل اليسار. ذكروا أنهم يستخبثون بعض الدواب التي لم يرد فيها نص، مثل تعرفون دابة يقال لها القنفذ، ويعرفها العامة بالدعلج، وهو الذي عليه شوك يلتف به، إذا جاءه أحد التف بعباءة له كلها شوك ولا أحد يستطيع أن يناله، إلا أن الله تعالى يسلط عليه بعض الطيور فترفعه إلى أن يرتفع ثم بعد ذلك تلقيه فيموت. هذا مستقذر. ومثله دابة اسمها الدلدل، وتعرف أيضا عند العامة بالنيس، وهو أيضا اسم عربي، فقالوا أيضا أنه من المستقذرات. وذهب بعضهم إلى أنه من المباحات، وذلك لأنه لا يأكل إلا الأشياء الطيبة، النباتات وما أشبهها. وبكل حال هذا بيان بالمباحات والمحرمات من ذوات الأرواح. وأما المكاسب فتسمى المعاملات. لا شك أن الإنسان مأمور بأن يحترف وبأن يكتسب عندما يكون عنده قدرة وقوة. في حالة صغرك عطف الله عليك قلوب الأبوين، أن كنت حينما كنت رضيعا تمتص من الثديين، ثم بعد ذلك عندما كنت فطيما ينفق عليك الأبوان ويرغدان عليك ما تشتهيه وما تحتاجه. بعدما تشب وتقوى ويكون عندك ملكة وقدرة، يكون عندك قوة بدنية، هذه القوة البدنية لا بد أن تستعملها في الكسب. لا بد أن الإنسان إذا بلغ 15 وما بعدها أنه يحترف لنفسه ويعمل ويتكسب حتى يحصل القوت الذي يتغذى به، لأنه ليس كل أحد يبقى له أبواه ينفقان عليه طوال حياته، هو بحاجة إلى نفسه بعدما تتم قوته ويتم نمو جسده. فهذه القوة جعلها الله تعالى كاملة، وجعل الإنسان قادرا على في هذه السن على أن يحترف وعلى أن يتكسب. ولأجل ذلك مشاهد أن الذي يجلس في هذه الحالة ويرضى بالخمول ويعيش مضطجعا دائما وجالسا وليس عنده حرفة وليس عنده صنعة وليس عنده عمل يعمله ببدنه، أنه يكون خاملا ولا يكون عنده قدرة على مزاولة الأعمال. وأما إذا تدرب الإنسان على التكسب وأشغل بدنه، فإن هذا البدن كلما أشغله وكلما عمل به ازدادت قوته واستطاع أن يعمل الأعمال. إن كنا قبل أزمنة نشاهد كثيرا من العمال الذين أعمالهم سهلة يسيرة، لا يستطيع أحدهم مثلا أن يحمل على ظهره 30 كيلو من البر أو نحوه إلا بكلفة، ولكن رأيناهم تدربوا فصار يحمل هذا اليوم 30 كيلو ويوصلها إلى السيارة مثلا، ثم في اليوم الثاني أو الثالث يحمل أكثر منها إلى أن صار يحمل 100 كيلو أو 200، رأيناه يحمل نحو 200 أو 150 ويوصلها إلى مكان بعيد. كيف اكتسب هذا؟ بالتدرب، لأنه لما أنه مرن جسده على هذا الحمل، على حمل هذه الأثقال، استطاع بعد ذلك أن يتحمل جسده لهذه الأحمال ونحوها. فلذلك نقول إن الإنسان مأمور بأن يحترف وبأن يتكسب. تذكرون الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. لماذا؟ ورد أيضا في حديث: كلكم حارث وكلكم همام. الحارث هو الذي يتقلب في الأمور ويحرث ويزرع ويتكسب، والهمام هو الذي تدفعه همته إلى أنه يعمل في هذا ويعمل في هذا إلى أن يحصل على الرزق وإلى أن يحصل على ما يقتات به. فكلكم حارث وكلكم همام. إذن فهذا الجسد في هذه الحالة وفي هذه القوة بحاجة إلى أن الإنسان يستغل قوته يستغل قدرته ويعمل ويحترف ولا يبقى خاملا طوال حياته ولا يرضى بالكسل وبالتكاسل والجلوس بغير عمل. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدا من الذين يأتون إليه في المدينة سأله: هل لك حرفة؟ هل لك عمل تكسب به؟ فإذا ذكر أنه ليس له عمل ولا حرفة سقط من عينه وقال: لست ممن يعجبنا. وكان إذا دخل المسجد ورأى فيه أناسا جلوسا أخرجهم في الضحى مثلا وقال: اذهبوا تكسبوا، اذهبوا احترفوا، اعملوا أبدانكم، هذه وقواتكم، اعملوها ولا ترغبوا الجلوس. هكذا يكون الإنسان متكسبا بما يقوته. وهكذا كان العرب في هذه البلاد وفي غيرها يقتاتون من كدهم ومن كسبهم. قد ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن داود يأكل من كسب يده. لأن داود كان يصنع الدروع وعلمناه صنعة لبوس لكم، ويأكل من قيمتها صنعة هذه الدروع. فإذن الإنسان مأمور بأن يتكسب، أولا ينمي جسده ويدربه على العمل حتى لا يكون خاملا ضعيفا، وثانيا يتحصل على قوت له وغذاء يغذي به نفسه ومن تحت يده، وكذلك يجود به على غيره من المعوقين والمستضعفين ونحوهم. إن كنا نعرف هذه المملكة قبل 50 سنة أو نحوها لا يعتمدون إلا على كسبهم على حرف يحترفونها، لم تعرف الوظائف الحكومية إلا نادرا وقليلا، إنما كل أحد يكتسب ويأكل من كسب يده أيا كانت المكاسب ولو كانت دنيئة، ولكن ما دام أن فيها ما يتحصل الإنسان منه على القوت فإن في ذلك ما يغنيه عن غيره. تذكرون قول أبي العتاهية: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. مع أن الحياكة والحجامة من الصناعات الدنيئة، ولكن ما دام أن فيها ما يقوت الإنسان وما يغنيه عن غيره فإنها صنعة من الصناعات. فكان هؤلاء يعملون حدادين يصنعون للناس بالأجرة، فهذا يصنع القدور، وهذا يصنع السكاكين، وهذا يصنع الخناجر، وهذا يصنع السيوف، وهذا يصنع حتى المسامير، مسامير الأبواب وما أشبهها. كل ما كانوا يستوردون من الخارج شيئا من الأواني، حتى إلا أن تكون الأباريق والدلال وما أشبهها، والغالب أيضا أنها تصنع قريبا. أما القدور وما أشبهها والصحون والصياني وما أشبهها، كذلك هؤلاء نجارون ينجرون الأبواب وينجرون الدراجات التي الدراجة قديما هي التي يجعلها الثانية عند التي يستعملونها في الآبار ومثلها البكرات والمحال وما أشبهها، ينجرون المحال وينجرون الدراج وينجرون الأدوات اليدوية وما أشبهها، ويستغنون بذلك ويغنون الناس. وهؤلاء خرازون يخرزون ما يحتاجه الناس، وهؤلاء دباغون يستعملون الدباغ. وكذلك أيضا النساء يستغلن ويحترفن مع أهليهم فيعمل النساجة النسيج، وهو هذه الفرش، ومثلها أيضا البيوت بيوت الشعر، ما كانت تعمل في الخارج تعمل في الداخل، يأخذون من شعر ومن صوف الأغنام والإبل ويغزلونه ثم ينسجونه، ينسجون الفرش وينسجون اللحف وينسجون الأكياس وما أشبهها. والنساء في القرى يستعملن أيضا الخوص، الخوص ينسجون منه الأواني الزنابيل والبسط حصير وما أشبهه أشياء كثيرة. ومع ذلك كل أحد عائش. وقسم يشتغلون بالحراثة، أهل القرى يحرثون، فهؤلاء يزرعون البر أو الذرة أو الدخن وما أشبهه، وهؤلاء يغرسون النخيل أو الفواكه أو الخضار، ويقوتون أنفسهم ويبيعون ما يقتاتون به وما يلبسونه وما ينفعون به أنفسهم. البوادي عندهم الدواب الإبل والغنم يحترفون ويعملون فيها. فالحاصل أن في هذا دليل على أن الإنسان مأمور بأن يتكسب وبأن يعمل حتى يغني نفسه. الأعمال البدنية كثيرة كما تشاهدون العمال الآن، ما كان يأتينا عمال من الخارج، عمال المباني، وإن لم تكن مثل هذه المباني، البناء باللبن والطين والتسقيف بالخشب وما أشبهها، بناء محكم حتى أنه يجلس 200 سنة. رأينا بيوتا في القصيم يذكرون أن لها 170 سنة أو أكثر. من الذي يبنيها؟ أهل البلاد. فالعمال أهل المباني ونحوها من أهل الوطن، كذلك حفر الآبار ما يجتلبون أحدا، يعملون يحفرون لأنفسهم ويغرسون ويعملون. كل ذلك مما دعتهم إليه الحاجة، لما لم يكن هناك وسيلة إلى تحصيل القوت إلا هذه الوسائل، لم يكن بد من أن يعملوا بأبدانهم. ولا يرضى الإنسان أن يكون عالة على غيره، ولا أن يعيش عيشة الفقراء بحيث يبيت طاويا هو أولاده إلا عند الضرورة. فالحاصل أن الإنسان مأمور بأن يتكسب وبأن يعمل، ومنهي عن أن يتسول أو يكون كلا على الناس. مشهور الحديث الذي فيه أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس، فسأله فقال: عندك شيء؟ عندك شيء من المال؟ قال: ليس عندي إلا قدح وحديدة أظنها 60 أو نحوه. فقال: ائتني بها. فجاء بها فقال: من يشتريها؟ من يشتري هذا القدح وهذه السكين؟ فباعها بدرهم ونصف، ثم اشترى بهذه الدرهم والنصف حبلا وفأسا، وقال: اذهب فاحتطب، اجتذب حطبا وبع وأغن نفسك عن السؤال. ففعل ذلك، ذهب وجلب حطبا وباعه وحصل قوتا وحصل فضلا، ثم في اليوم الثاني كذلك، ثم هذا في الثالث، إلى أن أغنى نفسه بواسطة الحطب أو نحوه. الذين كانوا يعملون في الحطب كثير، ليس لهم حرفة إلا أنهم يجتذبون الحطب إلى المدن كهذه البلاد ونحوها، أو يجلبون الحشيش وما أشبهه، يحصلون على ما يغنيهم وعلى ما يسد فاقتهم. المكاسب كثيرة، وجوه المكاسب. فعرف بذلك أن الإنسان مأمور بأن يبذل الأسباب وألا يجلس عالة يتكفف الناس. أما المعاملات التي ذكرها العلماء فإنهم ذكروها بعد العبادات. تعرفون أنهم قسموا الفقه إلى أربعة أقسام: أولا العبادات، ثانيا المعاملات، ثالثا المعاقدات، رابعا الجنايات. كتب الفقه مقسمة على هذه الأربع. بدأوا بالعبادات لأهميتها، ولأنها حق الله على العبيد، ولأن منها ما هو فرض عين كالصلاة والصيام، ولأنها مطالب بها العبد قربة إلى الله تعالى. فلأجل ذلك كان ولا بد من تقديمها، ولأنها تقدم على الأعمال الدنيوية. إذا دخل وقت الصلاة وجب تعطيل كل الأعمال، وهكذا بقية العبادات. فبدأوا بالعبادات، وبعدما أنهوها عرفوا أن أهم شيء على الإنسان قوته وغذاؤه. كيف يحصل على القوت الحلال حتى يتقوت به؟ فبدأوا بعد العبادات بالمعاملات التي هي وجوه المكاسب، وبعدما انتهوا من ذلك عرفوا أن الإنسان إذا حصل القوت وحصل المال الحلال فلا بد له من النكاح، لا بد أن نفسه تتوق إلى النكاح، لأنه شهوة طبيعية وضرورية في الإنسان. فجعلوا النكاح وما يتصل به بعد المكاسب، يعني إذا كسب المال احتاج إلى النكاح، شغله في غذائه وتحصيل القوت أهم من النكاح، ثم بعد ذلك يأتي دور النكاح. فإذا تمت عليه النعمة بأن حصل على المال وحصل على الزواج وعلى الأولاد وعلى ما يحتاج إليه، فالغالب أن نفسه تتعدى، وأنه يكون معه أشر وبطر وظلم واعتداء على غيره، إما على حرمات الله تعالى وإما على حقوق العباد. فجعلوا القسم الرابع هو قسم الجنايات، فذكروا فيه القصاص في القتل، والقصاص فيما دون النفس، والعقوبات على المعاصي كعقوبة الزنا وعقوبة شرب الخمر وما أشبه ذلك. الذي يهمنا هو قسم العبادات الذي نحن فيه. تشتمل المعاملات الذي نحن فيه تشتمل على أولا البيع، وهو أكثرها وقوعا وأكثرها تعاطيا، والناس غالبا لا يستغنون عن البيع أو عن الشراء وما يتصل بالبيع. ولما كان من المبايعات والمعاملات قسم الربا، وهو محرم، ذكروه بعد الانتهاء من البيع حتى يعرف ما هو ربا وما ليس بربا. ولما كان من قسم المبايعات ما هو دين مؤجل، ذكروا أيضا الوثائق التي يتوثق بها صاحب الدين من دينه. ولما لما كان هناك أيضا معاملات تكون مزدوجة كالشركات وما أشبهها ذكروا أنواعها، لأن الإنسان قد يعجز أن يتجر بنفسه فيشترك مع غيره، فذكروا أنواعها. ولما كان هناك أموال تؤخذ بغير حق أو تؤخذ بحق ولكن فيه شيء من الشبهة ذكروا أبواب الصلح وما ينقسم إليه، وذكروا الغصب وما يتفرع عنه، وذكروا الودائع والعواري وما يضمن منها وما لا يضمن. ولما كان من المكاسب أيضا تملك المباحات، معلوم أن المباحات هي التي ليس لها مالك، ذكروا بعضها هنا وبعضها في آخر الكتب. فالبعض الذي ذكره هنا مثلا إحياء الموات، الأرض الميتة إحياؤها وكيف يكون، والذي ذكره هناك الصيد وما يدخل فيه، ذكره في آخر الكتاب. ثم تكلموا أيضا على الأموال التي ليس لها مالك معين كالأوقاف، وعلى الهبة والعطية وما أشبهها، وعلى الوصايا التبرع بمال بعد الموت، وعلى المواريث الفرائض ونحوها. وختموا هذا النوع بتحرير الرقاب، هذه هي المعاملات التي ذكرها في هذا القسم، وكلها غالبا يكتسب فيها المال ما عدا العتق، فيه كسب مال كالكتابة، والبقية اكتساب المال فيها ظاهر. فالحاصل أنه من كتاب البيع إلى كتاب النكاح كله يتعلق بالأموال، كيفية اكتسابها ونحو ذلك. ولم يتكلموا على كيفية الإنفاق، بل جعلوه في النفقات لأنه تابع للنكاح، النفقات وإخراج المال، من يلزمه أن ينفق عليه من زوجة أو أبوين أو أولاد أو ما أشبه ذلك. فجعلوا النفقات وإخراج الأموال وصرفها يتعلق بالنكاح. وأما الصدقات والتبرعات والزكوات فجعلها من العبادات، وذلك لأنها قربة، الصدقة والزكاة قربة من القرب، فيها أجر كبير، فلأجل ذلك جعلها تابعة للعبادات، لأن الذين يفعلونها يحتسبون الأجر. ومعلوم أن الفقهاء الذين تكلموا على النفقات في العبادات في النكاح، وتكلموا على الصدقات أيضا في كتاب الزكاة، لم يتوسعوا، لأن هناك كتب أخرى في الفضائل وفي الآداب، هناك الكتب التي تتعلق بالآداب يذكر فيها أمثال هذه، لأنهم ما ذكروا مثلا ما يتعلق بالإسراف في المآكل وفي المشارب وفي الأكسية، وما يتعلق بالإسراف في الولائم وما أشبهها إلا استطرادا، وكذلك تصريف الأموال وإفسادها وحفظها وما أشبه ذلك، مع أن هذا من صميم الموضوع، ولكن معلوم أنهم إنما يتكلمون على الأحكام. وأما الآداب فإن لها كتب تتعلق بها، وهذه من الآداب، وأيضا أدلتها موجودة في القرآن، مثل قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لو شرحت هذه الآية هي بما ينبغي لعرف الناس عدالة الإسلام، وعرفوا كيف اشتمل على ما يصلح حالتهم وحياتهم. ومثلها قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تسلطها عليها، لا تسلطهم عليها. الفقهاء قد ذكروا في باب الحجر من يصلح أن يفوض إليه المال ومن لا يصلح، من يحجر عليه ومن لا يحجر عليه، وأخذوا من هذه الآية في سورة النساء. ذلك دليل على أن الله تعالى كما أنه علمنا العبادات التي هي حقه، فإنه كذلك أيضا علمنا المعاملات التي ترجع مصلحتها إلينا، مثل حفظ الأموال المصلحة تعود إلينا، إفسادها والإسراف فيها وإضاعتها منهي عنه في القرآن وفي السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لو رأينا إنسانا يتلف أمواله لحكمنا عليه بالجنون، الله تعالى نهى عن ذلك. أليس ذلك دليل على عنايته بعباده؟ ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالفقهاء وإن لم يذكروا هذه المباحث لأن العقل ينتبه لها، العاقل يعرف أنه مأمور بأن لا يفسد شيئا ولا ينفقه في غير حق. لو أنفقت درهما أو نصف درهم في غير فائدة لكنت مسرفا، وأما إذا كان في فائدة أو مصلحة أو منفعة دينية ودنيوية فلو أنفقت كل مالك لم يكن في ذلك إسراف. ولأجل ذلك مشكور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم وكانوا ينفقون كل ما يجدون، ولم يعد ذلك إسرافا ولا تبذيرا لأنه في وجوه الخير. وأما الذي في غير فائدة فإنه يعتبر إفسادا للأموال. نقول بعد ذلك طريقتنا في المعاملات أن نأخذ المسائل على ترتيب الكتب المشهورة التي هي كتب فقهاء الحنابلة. أشهر كتب ابن قدامة المقنع. المقنع هذا كتاب مختصر لم تذكر فيه الأدلة ولا التعليلات، يذكر فيه أحيانا في المسألة قولين، ولما كان بهذا الاختصار لقي عناية بعده فشرحه ابن أخيه ابن أبي عمر، واستمد من الشعر من المغني ويسمى الشرح الكبير. ثم شرحه المرداوي في الإنصاف شرحا أيضا واسع وإن كان لا يخرج من المذهب. ثم شرحه برهان الدين ابن مفلح وليس هو صاحب الفروع، وشرحه أيضا مطبوع اسمه المبدع شرح المقنع. ثم إن صاحب الإنصاف لما انتهى من شرحه عرف المسائل التي رجحها واختارها فأفردها في كتاب مستقل وسماه التنقيح المشبع في تحرير مسائل المقنع، واشتهر هذا التنقيح. ثم جاء عالم يقال له الشويكي فرأى أن التنقيح مفيد ولكنه ناقص، فأخذ المسائل التي في المقنع وأضافها إلى المسائل التي في التنقيح حتى تتم الفائدة، وسماه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح. ثم جاء بعده الحجاوي فاختصره وسماه زاد المستقنع، شارح مختصر المقنع، زاد المستقنع مختصر المقنع أو اختصار المقنع. ثم إن المرداوي البهوتي شرحه وسماه الروض المربع في شرح زاد المستقنع منصور البهوتي. هذه كلها كتب تشتغل على المقنع. الذين كتبوا بعده ترتيبهم على ترتيب المقنع، فمثلا صاحب الزاد الحجاوي له كتاب أيضا اسمه الإقناع، كتاب كبير شرحه أيضا البهوتي وسماه كشاف القناع في شرح الإقناع، وهو أوسع كتب الحنابلة، لم يترك من المسائل التي يمكن تصورها إلا ما شاء الله. وكذلك الفتوحي عالم أيضا متأخر صنف كتابه الذي سماه المنتهى، وهو أوسع من المقنع ولكن مسائله محررة، وشرحه أيضا البهوتي شرح المنتهى. هذه الكتب كلها مرتبة على ترتيب المقنع، فالذي يتابع المسائل يجدها غالبا في هذه الكتب. إن كان عندك الشرح الكبير، إن كان عندك المبدع، إن كان عندك الإنصاف، إن كان عندك التحرير للشويكي، إن كان عندك الكشاف أو متنه الإقناع، إن كان عندك المنتهى أو شرحه، إن كان عندك زاد المستقنع أو شرحه، الروض المربع، فكلها ترتيبها واحد. وهكذا أيضا كتب أخرى ألفت في ذلك، منها كتاب اسمه أخصر المختصرات، يقول مؤلفه أنه لم يلقى يجد أخصر منه، وعليه شرح أيضا اسمه كشف المخدرات، كلها مطبوعة على ترتيب الزاد. ومنها دليل الطالب، والذي ألفه عالم حنبلي يقال له مرعي ابن يوسف، والذي شرحه ابن ريان في منار السبيل شرح الدليل، كلها على ترتيب واحد على ترتيب المقنع. فهذه غالب المسائل موجودة فيها، لكن منها ما يتوسع ومنها ما يختصر. أما الكتب المتقدمة فتختلف، يختلف ترتيبها، حتى كتب ابن قدامة نفسه مختلفة الترتيب. تعرفون أن ابن قدامة خمسة كتب كلها في الفقه، أوسعها المغني، ثم بعده الكافي، ثم بعده المقنع، ثم بعده الهادي، ثم بعده العمدة، مختلفة يعني يقدر بعضها على بعض. فالجهاد مثلا في الزاد وكذلك في المقنع جعل مع العبادات، ولكن في المغني أخر مع الجنايات، وكذلك الكافي أخر الجهاد. كذلك أيضا الأبواب مختلفة، فكتاب الإقرار في المقنع وشروحه هو آخر الأبواب، ولكن في المغني قدمه وجعله في المعاملات. وكذلك الأبواب، حتى أبواب هذه الكتب التي سوف تمر بنا مختلفة الترتيب. لذلك نقول إننا سنمشي على الكتب التي عمل عليها المتأخرون، حتى لا يتذبذب طالب العلم ولا يدري على أي شيء يمشي. ومع ذلك لو طالع الكتب الأخرى لوجد فيها أيضا بغيته، وذلك لأنها مرتبة الحمد لله، وإن لم تكن على هذا الترتيب لكن مفهرسة فارس المسائل يتضح بها، تعرف إذا أردت الباب مثلا في المقنع عرفت محله، ولكن في المغني ترجع إلى الفارس. المغني تعرفون أنه شارح لمختصر الخرقي، وهذا المختصر أول كتاب كتب في الفقه الحنبلي، مرتبا على الأبواب، مستوفيا الأبواب مع الاختصار. ولما كان أول ما كتب تناوله العلماء بالشروح أكثر من الشروح عليه، حتى ذكروا أنه شرح بأكثر من 300 شرح، منها ما هو مختصر ومنها ما هو متوسع فيه، ومنها ما يتعلق بتخريج أدلته، ومنها ما يتعلق بلغته وما أشبه ذلك. ولم يطبع منها إلى الآن إلا 3 من شروحه، وهي 300: المغني وشرح الزركشي وشرح الآمدي. هذه هي التي يسر الله طبعها. وبكل حال الكتب المتقدمة فيها علم جم، وهي أيضا مما لقيت عناية، ولكن ترتيبها مخالف لهذا الترتيب، وطالب العلم لا يصعب عليه أن يجد المسألة في أي كتاب. فمثلا المحرر لابن تيمية جد شيخ الإسلام مطبوع في مجلدين، كتبه يعني متقاربة الترتيب إلا أنها تختلف الأبواب فيها، وهو كتاب مفيد. الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني من علماء الحنابلة، مطبوع الهداية في مجلد أو في جزئين في مجلد، وترتيبه مخالف لترتيب المقنع، ولكن بقراءة إذا وجدته وقراءتك له تعرف بها كيف تستخرج الباب، فنعرف بذلك أن كتب العلماء غالبا أنها تتكرر. عندما كنا نقرأ على بعض المشايخ تشكل علينا المسألة، فنقرأها مثلا فتشكل علينا في الروض المربع، فنبحث عنها في شرح المنتهى ونجدها بالنص، ونبحث عنها في شرح الإقناع كشاف القناع فنجدها بالنص، وإن اختلف النص بالتوضيح أو نحوه، ثم نبحث عنها في المبدع ونجدها نصا، ونبحث عنها في الإنصاف ونجدها نصا. وذلك دليل على أنهم ينقل بعضهم عن بعض، وإنما الذين يتوسعون يعملون على الترتيب الذي يرونه، إضافة مسألة أو زيادة مسألة أو نحو ذلك، وإلا في الغالب أنها تتقارب. يعني قد تقول مثلا إن كتاب الهداية يغني عن المحرر، وأن المحرر يغني عن الهادي، وأن الهادي يغني عن الدليل، دليل الطالب مثلا وما أشبه ذلك، لأن الذي في هذه يوجد في هذا، وأن الزاد يغني عن أخصر المختصرات. فبكل حال هذا هكذا قال بعضهم، ولكن نحث طالب العلم على أن يكثر من اقتناء كتب العلماء. سمعت بعض مشايخنا يقول الغالب أنه لا يغني كتاب عن كتاب إلا نادرا، وما ذاك إلا أن في هذا أسلوب واضح، وفي هذا زيادة إضافة مسألة وما أشبه ذلك. نقرأ مثلا في شرح العمدة، لنا درس فيه قبل ابتداء الاختبارات في شرح العمدة للمقدسي، ويمر بنا في هذا الشرح مع أنه في مجلد واحد فوائد لم نجدها في الروض المربع ما مرت بنا ولا في المبدع مع توسعه، فيدل على أن العالم قد يكون عنده من الفوائد ما يضيفها إلى الكتب السابقة. والحاصل أن ندرس في هذا الكتاب إن شاء الله المسائل، وإذا بدأنا في المسألة ذكرنا الحكمة فيها، ثم ذكرنا الخلاف بدون توسع. إذا كانت المسألة خلافية بدون أن نتوسع في مناقشة الأدلة، ثم نذكر ما هو المختار الذي يترجح عندنا، وإن كان كثير من العلماء يتوقفون عن الترجيح ويتركون الاختيار للعالم أو للعامل، ولكن الغالب أن الطلاب إذا ذكر قولان يقعون في حيرة فيقولون ما هو الأرجح في هذه المسألة. وتعرفون أيضا أنه قد يد مسائل واقعية في هذه الأزمنة ما كانت معروفة، وهذه المسائل ما تكلم عليها الأولون، يعني المعاملات البنكية، معاملات البنوك، وكذلك أيضا معاملات الشركات البعيدة، وهكذا أيضا البيع والشراء بالهواتف ما كانت هذه معروفة فيما سبق. فإذا يسر الله تطرقنا إلى بعضها وألحقناها بما يقاربها من المسائل المنصوصة. ومعلوم أيضا أن الكثير من الناس يرون أن الشرع ليس له تدخل في الأموال، وهذا خطأ. أكثر هؤلاء المرابين ونحوهم يقولون نحن أحرار في أموالنا، كيف يتدخل الشرع في هذه الأموال التي نكتسبها بعرق الجبين والتي نعمل لأجلها حتى تحصل لنا، فما للشرع وللتدخل في مثل هذا؟ هؤلاء الذين يتكلمون بذلك والذين يعرفون بالعلمانيين لا يلتفت إليهم. نقول إن الشرع أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمته من الوالدة بولدها وأعرف بمصالحهم، ولا يمكن أن ينهاهم إلا عن شيء يضرهم، وإذا سبرنا الأشياء المحرمة شرعا وجدنا أنها فيها مضار، ولو قال القائل أن فيها منافع كما قاله الأولون الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، ولم يكن جوابهم إلا قوله أحل الله البيع وحرم الربا، فيقال لهؤلاء اربعوا على أنفسكم، الشرع أحل معاملات وحرم معاملات، وما حرم إلا ما فيه مضرة على الإنسان، فتوقفوا عن مثل هذا واتبعوا الشرع ودينوا بما جاء به. مع أن هناك قاعدة علينا أن نحفظها، وهي أن نقول الأصل في العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل، والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه الدليل. العبادات يعني القربات، ليس لأحد أن يضيف إليها غيرها، أن يزيد مثلا صلاة سادسة، ولا أن يجعل الظهر ستا، ولا أن يجعل الركوع ركوعين في كل ركعة. الأصل الإيقاف، وأما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إلا ما أرشد إليه الدليل وبين أنه لا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مبايعات، وإذا نظرنا في تلك المبايعات التي نهى عنها وجدنا أن فيها سبب وأن لهذا النهي حكمة. فنهى مثلا عن بيع الغرر، ونهى عن الملامسة والمنابذة، ونهى عن بيع الحصات، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن ضربة الغائص، ونهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم مثلا، ونهى عن بيع ما ليس عندك وأشباه ذلك. لا شك أنه ما نهى عن هذه الأشياء إلا بعد أن ظهرت المصلحة فيها. فالحاصل أن نقول إن الشرع ما تدخل في المحرم من المعاملات إلا لمصلحة العباد، وما حرم هذه المعاملات إلا للمصلحة. أما بقية المكاسب فإنها باقية على الإباحة. مثلا فالحرف اليدوية باقية على الإباحة، أي حرفة ليس فيها شيء مكروه، إلا أنه نهي عن كسب الحجام وقال أعرف ناضحك أو ما أشبه ذلك، ونهي عن ثمن الكلب إلى آخره. فالحاصل أن مثل هذا ما ورد الشرع فيه إلا لمصلحة. فهذه هي القواعد. وغدا إن شاء الله نبدأ في البيع ونذكر المسائل التي لها صلة بهذا الباب، يعني نختار بعض المسائل ونذكر أيضا شروطه والشروط فيه وما يتعلق بذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد.